سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن. ثم تلت هذه الآيات العشر من أول سورة المؤمنون. والآيات عندما ننظر إليها نظرة نرى أنها تحكم بالفلاح للمؤمن، سيتحقق الفلاح للمؤمن، قد أفلح المؤمنون. وفلاحا يتحقق المؤمن، هذا الفلاح الذي يتحقق للمؤمن فلاح من الله سبحانه وتعالى، لأنه الحاكم بذلك. قد أفلح المؤمنون، وهي قد هذه عندما تدخل على الفعل تفيد التحقيق. قد أفلح المؤمنون فلاحا كاملا، فلاح في حياتهم الدنيا وفلاحا في حياتي آخرتهم. أفلح المؤمنون في أقوالهم، أفلح المؤمنون في معاملاتهم، أفلح المؤمنون في أنظمة حياتهم، أفلح المؤمنون في علاقاتهم ببعضهم، أفلح المؤمنون في كل شأن من شؤونهم. من الذي قضى بذلك؟ أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى. قد أفلح المؤمنون. وأنت يا أخي المسلم عندما تقرأ هذه الآيات ثم تنظر إلى أحوال المؤمنين ترى عجبا، ترى فيهم من لا يلتزم بأوامر الله، وترى فيهم من لا يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى فيهم الذي يدعي أنه عبد من عباد الله عز وجل. ويظهر الميكروفون ده يزعل لما باجنا تقريبا كده نقول الميكروفون ده لما باجي انا كله بيشتكي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المؤمنون الكاملون في ايمانهم الملتزمون بمنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكون بتوجيهات كتاب ربهم وسنة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة عبادة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عماد الدين. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعموده رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قد أفلح المؤمنون، قضى الله سبحانه وتعالى وحكم بفلاح المؤمنين. من هم هؤلاء المؤمنون الذين قضى الله بالفلاح لهم دنيا وأخرى؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع حالة في القلب تسترعى من الخاشع عظمة الخالق جل وعلا، فأنا خاشع لله أعظمه وأنا في الصلاة. وإذا ما تعودت عظمة الخالق والخشوع للخالق جل وعلا في الصلاة فإنني سأتعوض الخشوع له حتى في كل جانب من جوانب الحياة. إذا كنت في مكتبي ومسؤول عن قضاء أمور بعض إخواني المسلمين فإنني أؤدي هذا العمل خشوعا لله رب العالمين، لأن مطلوب مني وأنا في هذا المكان أن أنجز ما أسند إليه، لا خوفا من رئيس ولا خوفا من مسؤول ومسؤولية، وإنما خوفا من الخالق جل وعلا الذي تعودت في أثناء وقوفي بين يديه في الصلاة أن أعظمه وأخشاه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولو نظرنا إلى رسم هذه الصورة التي رسمها رب العباد جل وعلا للمؤمن نرى أنها تحوط إحاطة كاملة بكل جوانب المرء المؤمن، فعقيدته مرتبطة بالله وعبادته تكون لله سبحانه وتعالى. والذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الجوارح، اللسان، اللغو، الخوض فيما لا فائدة ترجى من ورائه ولا نفع يقصد من الحديث فيه. وخير خصال لعباد الرحمن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعندما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، شوف أعرضوا دي إعراض، تركوا اللغو كلام الذي لا فائدة ترجى من ورائه. اللسان، سيسأل الإنسان عن لسانه، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا، بخطب المشركين بخطبهم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نريد أن نخوض مع الخائضين ولا أن نتحدث بما لا يفيد في الدنيا ولا في الدين. اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض، سمو، رفعة. شوف واحد بيلغو كده وبيتكلم في أي أمر من الأمور لابد ألا يكون معه وإنما يعرض عنه، يعني يعطيه ظهره، لأنه رفيع عن الخوض في اللغو. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، يا سلام، مؤدون للزكاة، فاعل. والزكاة فريضة كما أن الصلاة فريضة، كما أن الإعراض عن اللغو أيضا يعتبر سلوكا ينبغي أن يلتزم به كل مسلم. لماذا؟ لأننا تعلمنا أن اللسان سنحاسب عليه، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه معاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله، جماع الإسلام كله؟ فقال قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال فتلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم كناية عن الذل والإهانة والسخرية. هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم يوم القيامة في النار الا حصائد ألسنتهم؟ امر. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. لو نظرنا صلاة فيها خشوع، لسان لا ينطق الا بالنافع في خضوع لله سبحانه وتعالى، زكاة اصلاح مجتمع، المجتمع الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء، منتهى رسم صورة كاملة واضحة لا تجد فيها عوض ولا تجد فيها اي شيء يشينها او يعيبها. رسم هذه الصورة، من الذي رسم هذه الصورة للمؤمن؟ انه الله احكم الحاكمين واعدل العادلين. والذين هم للزكاة فاعلون يؤدون الزكاة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين هم للزكاة فاعلون، بعدما ذكر العبادة الصلاة بخشوعها واللسان في الحرص وان يبتعد عن اللغو وان لا يسمع نفسه لغوا وان لا يتكلم بلغو، يعني اللغو، والذين هم عن اللغو سواء كان سماع او ذكر، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يأتي بعد ذلك صورة ثانية تكتمل مرسومة كده، رسم من؟ انه رسم الله خالق القوى والقدر، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا بعد ذلك والذين هم لفروجهم حافظون. وانتم تعلمون ان ضياع الانساب وضياع الاعراض يعد تدميرا، تدمير للمجتمع بأسره. ما فشت الفاحشة في قوم ثم لم ينكروها إلا منعوا القطر من السماء. منعوا القطر، فاحشة بلاء. ولو نزل قطر في بعض البلاد التي فيها فواحش منتشرة وهي غير مسلمة، لا تقولوا إن هذا القطر هو يعني انما هو رضا عن الله سبحانه وتعالى، وانما يكون استدراج. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. جلهم زلزال في وقت من الاوقات يدمر كل شيء. شافوا ريح، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم ظنوا ان ليه ان هذا السحاب، ظنوا انه بيحمل الماء وهم منتظرين الماء. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. رد عليهم القرآن، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا القرآن. إذا المسألة الله سبحانه وتعالى يريد للمجتمع المؤمن أن يحافظ على الأعراض والأنساب. يأتي وكيف نحافظ على الأعراض والأنساب؟ بهذا الدين، بهذه الرسالة التي من الله بها علينا نحن المسلمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تطهير ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. والذين هم لفروجهم حافظون. حافظ للفرج رجال أو نساء. الذين هم لفروجهم حافظون لا يشيعون في المجتمع ما يثير الغرائز المسفة ولا الشهوات الهابطة، ولا ينشرون في المجتمع صورا كئيبة او كريهة، لان ده تدمير، تدمير للمجتمع، تدمير للطاقات، تدمير للاجيال، جيل يدمر بمثل هذه الصور. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. شوف العظمة، زوج وزوجة نقاء وطهارة، التقاء طيب. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفرة ورزقكم من الطيبات. اسمعوا القرآن كده، ورزقكم، إذن الزواج ده طيب. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وملك اليمين ده له كلام آخر كان موجود ثم انتهينا منه، أو ما فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى قضاء شهوته أو التخلص من غريزته، شفاء من الغريزة التي فطرنا الله عليها، فطر الآدميين وغير الآدميين عليها، فمن أراد أن يصرف هذه الغريزة في غير الزوجة أو في غير ملك اليمين فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المعتدون، معتدي كل شيء، فأولئك هم العادون. ثم تأتي صورة أخرى مكملة، مكملة للمؤمنين، المؤمنون الذين قضى الله بفلاحهم دنيا وأخرى، بفلاحهم حتى على أعدائهم، الأعداء الذين يتربصون بين الدوائر. والله لو أن المسلمين على كثرة عذابهم وقلة ما عندهم من استعداد، لو أنهم كانوا على مستوى الصلاح والصورة الوضيئة التي رسمها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وتوجهوا إلى الله بالدعاء أن يكف عنهم عاديات الأعداء، لخلصنا الله من شرور هؤلاء السفهاء والبلهاء والجهلاء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر في كل وقت وحيد. لو أننا كنا على مستوى هذه الصورة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، وما قالش أماناتهم بس، أماناتهم، أنت مؤتمن على نفسك ومؤتمن على أولادك ومؤتمن على من تتصل بهم من إخوانك المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يتم لا تتم اكتمال هذه الصورة إلا إذا كنت أمينا حتى في لقائك مع إخوانك. إذا استنصحك أخوك فانصح، إذا طلب منك النصيحة انصحه، إذا استنصحك فانصح. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أصبحنا في واد، والصورة التي رسمها لنا ربنا في كتابه جل وعلا في واد آخر. إلا من عصم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن ينجيني وإياكم من الضياع والضلال. والذين هم بأماناتهم، أنت مؤتمن على نفسك، مؤتمن على أولادك، مؤتمن على زوجتك، تصونها، لا تعرضها للفتن، لا تترك الزوجة تخرج وهي مسفرة عن مفاتنها، متزينة، لا تتركها تجلس مع صديق، لا تقول هذا صديق أو كذا. نحن أمة أعزنا الله بهذا الدين وأكرمنا بهذه الرسالة، ولا تتم لنا هذه الرسالة ولا هذه النعمة إلا إذا التزمنا بكل الصورة المرسومة من أولها إلى آخرها في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأماناتهم، الأمانات هذه صورة، وعهدهم راعون. هناك عهد بينك وبين الله منذ أن خلق الله أبانا آدم، أخذ علينا العهد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكلمة ربكم يعني إيه؟ ربكم يعني مدبر أمركم، من الذي يملك تدبير أمور العباد؟ فلا رئيس ولا راعي ولا مدبر لأمر العباد إلا الله سبحانه وتعالى. ويوم أن يعلم الناس وخاصة الذين من الله عليهم بأن يكونوا من أتباع هذا الدين ومن حملة هذه الرسالة، يوم أن يعرفوا ذلك جيدا سيصلح الله أحوالهم، وسيرفع الله شأنهم، وسينتفع المجتمع بخلالهم وخصالهم. اسمعوا، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعي الأمانة، ومش أمانة واحدة بأمانات. أنت في عملك إذا كنت متصلا بالجمهور بأمانة لابد أن تكون أمينا في الموقع الذي أنت فيه لأماناتهم، وأنت في عهدك بينك وبين الله، في عهدك بينك وبين إخوانك لابد أن تكون أيضا راعيا للعهد. نحن أمة أعزنا الله بهذه الصورة المرسومة الراقية السامقة العالية التي لا يوجد لها نظير إلا في كتاب الله وفي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم يأتي بعد ذلك ويبين قيمة هذه الصلوات، الصلوات الخمس. في الأول يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، صورة مرتبطة بصلاة الصلاة خشوع. أما هذه المرة الأخيرة والذين هم على صلواتهم يحافظون، صلوات جمع صلوات، يحفظ وقت الصلاة الصبح. أليس رب الجمعة هو رب صلاة الصبح؟ الكل في وقت الفجر، الكل في وقت الفجر مطالب عندما يسمع النداء أن يهرع إلى بيت الله عز وجل. لماذا لا نرى في وقت الفجر إلا عددا ضئيلا، لا نرى إلا عددا ضئيلا من جنود الله عز وجل؟ النوم كويس، ونسينا أننا سنحاسب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن فضيلة العشاء وفضيلة الصبح: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء والصبح، ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح من الثواب والأجر لو لأتوهما ولو حبوا. يعني موجود الروح على الزيت بيحبوا على الرقبة ويوصل للمسجد من الأجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين في الظلم، في الظلم وقت الفجر، وقت العشاء وقت الفجر. احنا ما عندناش ظلم الحمد لله، نور موجود وكل شيء موجود ومتوفر. نعم نعم، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو يعلمون ما فيهما، لو يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام عند الله يوم القيامة. ادي امر. والذين هم على صلواتهم يحافظون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من قدوة لنا، يقول لبلال: ارحنا بها يا بلال، ارحنا، الصلاة دي راحة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني، قرة عيني راحة النفس في الصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الوارثين الذين يرثون الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أيها الإخوة الأحباب، ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هناك 10 آيات من أقامهن دخل الجنة، 10 آيات. ثم تلا: هؤلاء الآيات التي سمعناها من أول سورة المؤمنين إلى قوله سبحانه وتعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تريدون من أقامها دخل الجنة، ضامن له رسول صلى الله عليه وسلم الجنة. تريدون الجنة، فلنقم هذه الآيات في نفوسنا، في مجتمعنا، في محيطنا، في علاقاتنا، في صلاتنا ببعضنا، فلنقمها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أردنا أن نعيشكم في هذه الأيام الذين يريدون أن يستعدوا لتأدية فريضة الحج. الحج فريضة، لكن فريضة الحج كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انها يعني جهاد. فلو ان المسلمين ارادوا ان يذهبوا لتأدية الفريضة عليهم ان يضعوا في حسبانهم هذه الايات البينات من اول سورة المؤمنون لتكون لهم منهجا في حياتهم ودستورا في محيطهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا ولكم الجزاء الاوفى، انه نعم المولى ونعم النصير. ايها الاخوة الاحباب، لو تحققت هذه المعاني في مجتمعات المسلمين انتصرنا بحول الله وطولي على اعدائنا، فلا تجد عدوا كيهود مثلا تتربص بالمؤمنين الدوائر، ولا تجد تهديدا يرعب مؤمنين، ولا تجد كفارا يتطاولون على بلاد الله وعلى دين الله عز وجل من هؤلاء المشركين، لو اننا وعينا ما رسمه لنا ربنا في كتابه وما نبهنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته لكنا خير امة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحقق لنا وعده وان ينجز لنا نصره، انه نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تجعله لسان حق وصدق وخير وعز وتمكين ونصر للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واقم الصلاة.